الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنه داركم ومتقلبكم ومثواكم. نسال الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك في هذا المكان المبارك على ان يجمعنا في جنه عليين على صور المتقابلين، انه ولي ذلك ومولاه. نعود اخوتنا والعبد احمد بسلسلتنا سلسله شرح الاربعين النوويه، او بما احببنا ان نتكون فيه اعانه المبتدئين على شرح الاربعين او فهم الاربعين، لاننا كلنا مبتدئون ولا فضل بيننا اخواني. اخوكم متطوعا واخوكم ليس حتى بطالب علم ولا شيخ نتذاكر فيما بيننا. فنقول في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعها جهاليمه الامه وعلماؤها متن الشيخ يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله الذي سماه الاربعين النوويه. وصلنا بحمد الله عز وجل الى الحديث الرابع والعشرون، حديث فضل الله عز وجل على العباد. تكلمنا فيه وهو حديث طويل وفيه فوائد عظيمه وجمه. نعيد سرد الحديث، نتكلم خفيفا جدا كما قال شيخنا صلاح ورمضي فيه رويدا رويدا. حول الشيخ صلاح نكملوه اليوم اذا ما تيسرش الحال، الاسبوع القادم نكملوه باذن الله جل وعلا. عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه الإمام مسلم. حديث عظيم وحديث طويل فيه خير كثير من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة، يعني هذا حديث قدسي، يعني معنى الرب عز وجل بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي قلناه، الحديث القدسي هو معنى من عند ربنا، كلام ربنا، معنى ربنا بلفظ نبينا صلى الله عليه وسلم، بخلاف القرآن. القرآن كلام الله ولفظ الله ومعنى من عند الله. أما الحديث الذي بيننا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، معنى النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن سيرة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري حتى لا نطيل فيها، وتكلمنا في الجملة الأولى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قلنا لماذا نادى الله عز وجل يا؟ حرف نداء، حرف عطف، حرق حنية يتحنن الله عز وجل إلينا، ربنا يتودد إلينا، يا عبادي نسبنا الله عز وجل إليه، نسبنا إليه عز وجل. وهذا لفظ فيه معنى كثير، يعني ربوبية لله، توحيد لله، ألوهية لله، أنه الملك، أنه القادر، أنه الرازق، أنه كلنا عباد لله عز وجل. يا عبادي إني حرمت الظلم، ربنا حرم الظلم على نفسه، وعرفنا أن الظلم يعني بالدرجة أنا هو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم يعني حاجة ما تحطهاش في بلاصتها، يعني حقبة كنت حطها في بلاصة ليضر، معناها راك ظلمت حاجة حقها هنا وتوضعتها هنا في مكان آخر، هذا هو الظلم، هذا لغة. كذلك حرم الله عز وجل الظلم على نفسه، يعني امتنع الله عز وجل الظلم. قال الله عز وجل وليس ربك بظلام للعبد، ربنا لا يظلم الناس أبدا، بل الناس الذين يظلمون. وجعله بيننا محرما، هذه لفظ أنا جعله بيننا محرما، أما في لفظه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا خطنا فيه إخواني الأسبوع الماضي. نتكلم بإذن الله عز وجل عن الجزء، ولا نقول أنه الجزء الثاني لكنه باع طويل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي بعد أن قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي، هذه الجملة الثانية، نداء ثاني من رب العزة عز وجل لعبيده وكلنا ذاك العبيد. قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما رواه نبينا صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال الله عز وجل كرر النداء إخواني، أبونا عز وجل يستطيع أن يكتفي بنداء واحد، لو حددنا كم يا عبادي يا عبادي ممكن يقول 12 أو 13 يا عبادي يا عبادي، الله عز وجل يقدر ينادينا واحدة بس ويقدر ينادينا شهر مرة، لماذا؟ لأن ربنا ومولانا ونحن عبيدنا رازقنا مطعمنا كل شيء هو ربنا لا إله إلا هو سواه، لكن مع كل لفظ وعا كل طلب يتودد الله إلينا يا عبادي يا عبادي يا عبادي، ونحن نعطي الله عز وجل، بل ونشتم الله عز وجل ونسب الله عز وجل ونخبر بالله عز وجل تعالى عما يصفون علوا كبيرا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي حتى لا نقول قال الله عز وجل نكتفي بها، يعني لو قلنا قال الله عز وجل نكتفي بها أنا راح نقول أي قرآنية، لكن لما نقول قال الله عز وجل في الحديث القدسي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه معناها حديث قدسي، رح نقول بالحديث القدسي، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. هنا لو يجي إنسان عنده شيء علم يقول لك الشيخ حدث فتقول كلهم ضال، دفعت قلتنا يا عبادي، هذا نداء تكليف ونداء تشريف ونداء مودة، الله عز وجل أراد ينادي في العباد. قال العلماء هنا يستجمع أن يكون عباد الله المؤمنين الموحدين، ويستجمع أن يكون جميع العباد، لأن احنا مسلمين رانا عباد الله عز وجل، حتى الكفار واليهود والمسيحيين والنصارى والأجناس كلهم عباد الله عز وجل، نحن عباد المؤمنون وهم عباد الكفار، حتى الجن من خلقة الله عز وجل ومن عباد الله عز وجل، منهم الصالح ومنهم الفاسق، جن أمة أخرى مثلنا. هذا الحديث هنا قال فيه العلماء في هذه الجملة قولنا يا عبادي كلكم ضال، قالوا أن الضلال ضلال شريعة وليس ضلال ديانة، يعني احنا دخل ديننا دين الإسلام، لكن بعض إخواننا المسلمين لكن هم عنوهم ضالون، ما يعرفش طريق الحق، ما يعرفش يراجع نفسه، ما يعرفش يتعلم دينه، ما يعرفش كيف يصوم، ما يعرفش كيف يصلي، ما يعرفش طريق الصواب، متبع برمنسوب جين، متبع بعين الشغل، متبع كذا، هذا راه مسلم لكنه عنده ضلالة. لكن هذه ضلالة، ليش الضلالة في الديانة؟ هي ممكن هي ضلالته توفيق أو تنشير أو تتبع الدين. هذا بعض القول العلماء قالوا أن هذا القول أنه ضلالة الشيخ ماليس، أن الضلالة هنا ليس بها ضلالة الكفر، ضلالة شريعة، لأن احنا عندنا الدين وعندنا الشرائع، الشرائع هذه كلها نسخت بدين الإسلام، يعني ديننا هذا دخل فيه سبل، طريق الخير، طريق الرشد، طريق الصلح، طريق هذا، طريق هذا، طريق هذا. لهذا الإنسان المسلم يجوز نقول له واحد مسلم يقول له ضال، وعندنا فرق ضالة وعندنا جماعة ضالة، يعني ضالة لا يسمع له كفر، هو مازال تجمعه دائرة الإسلام، لكنه ضل طريق الصواب. احنا بالدرجة تاعنا نهضروا باش نفهموها، النعجة أكرمكم الله أول بقرة في قبلك هذا الطريق هذي، وتروح تروح حنجارك، نقدر نقولوا بلي الباب هذي يظلك، أي ظلت الطريق، معناها أخطأت الطريق، ما مشاتش في الطريق المستقيم تاعها، ما مشاتش في الطريق الحق الذي يرتضيه الرب عز وجل، ربنا ورب الخلائق جميعا. وقيل أن كلكم ضال، هي يقصد بها المسلم الموحد والذي يعتقدها عز وجل، هذا قول ثاني. قال يا عبادي كلكم ضال، قيل أنه غافل عن الشريعة، يعني غافل عن الشريعة كما قلته. وقيل أن الضلال هنا وهو العبد المخالف للفطرة التي جبل الله الناس عليه، لأن احنا وش نعتقد؟ نعتقد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، احنا نعتقد باللي يولد الجاوري يولد، ما نقولوش يولد مسلم، ما يولد الفطرة، ما يولد التوحيد، لأنه احنا أبو بكر الغفار لما قتلنا منا فيه الأسبوع الماضي كان موحدا ولم يكن مسلما. الموحد هو الذي كان يعتقد بوجود رب وخالق ورازق لكن لا يعرف كيف يتعبده، هذا الحنيفي الموحد يعبد لكين. أما الإنسان المسلم المؤمن هو الذي عرف الرب وعبده بما أمر به الرب، ملة أبيكم إبراهيم، هذه هي الملة التي جاب الله عز وجل عليها. إنسان لما يولد يولد وحده موحد أو يميل إلى الحق، هذه الفطرة في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يولد على الفطرة، قال هي الحق أو الميلان إلى الحق. يعني إحنا كنا نجيب ولد الجاوري والله ولد النيجري والله ولد الإسبانيولي والله ولد الجزائري، كي يزيد الصغير الصغيرة لك يزيد الزهقة الأولى، وروح لكم في الكهف نغلقي وعليه ما نأكله ما نشربه ما نعطيه واحد ما نهضروا معه وحده في عقله، يقول لك بلي الدنيا فقها واحد، ما يعرفش بلي اسم الله ولا إله إلا الله ويعرف محمد رسول الله وحتى يصلي ما يعرفش، لكن في قرارة نفسه داخل دارته بلي الدنيا يخلقها واحد، واحد من أحد فرد صمد، لكن لا يعرف الإسلام. قيل هنا أن الإنسان الذي يتخلى عن الفطرة، يعني الإنسان خلقك ربي سبحانه الله موحد وبعد سقيت التوحيد هذا بعيد، هذا قول الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال، قلنا هو غافل عن الشرائع إلا من هديته، والهداية هي توفيق من الله عز وجل وتيسير لفعل الحسنات ومنع لفعل السيئات. هداية فيه هداية من يوفقك ربي تعيش ويوفقك ربي بقى تدعي الشر ويوفقك ربي بقى الخير، هذه الهداية، هداية في الحوال وفق ربي الهداية للتوفيق العام. التوفيق العام في توفيقان، في توفيق الأول أن تخطي المحرمات والتوفيق الثاني أن تمشي في الحسنات، هذه الهداية، وليهدي الله عز وجل هذا خير عظيم. لهذا قال أن الناس يطلبون الهداية، هداية في اليوم أكثر من 12 مرة في اليوم، اهدنا الصراط المستقيم فاتحا نقرأ بها في كل الركعات. قال إلا من هديته أي وفقته ومنعت عنه أسباب الضلالة والفساد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستهدوني أهدكم، يعني ربي يراوي خاطب العباد بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ربي يخاطبنا بالمعنى من عنده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بلسانه. كلكم ضال يعني أكل رانا بعاد على الطريق الصواب الطريق الحق الذي يرتضيه الله، وكلنا في ظلالنا أوله بشكل أنا أوله الإنسان اللي يقول لك أنا راني ملتزم وراني مستقيم وراني جدد رغم كان شهر الجدد خلص رانا جدد في الصلاة رانا جدد في الزكاة رانا جدد في حاجة أخرى من شيء وقيت الله وحنا بركة مع والدينا في سهرانا مع خوتنا في سهرانا مع أصحابنا في سهرانا في الصلاة في سهرانا في الصدقة في الزكاة في رد السلام في طعام الطعام في إماطة الأذى خاطين يمكن شيء يقول رانا عندي كل شيء يعني أكل خلصي رانا عن أمور نقائص نسأل الله أن يعلم لنا بلطفه وكرمه فاستهدوني يعني أطلبوا الهداية من الله عز وجل أطلبوا التوفيق أطلبوا التيسير أطلبوا الرشاد من الله عز وجل لما تطلب أنت من ربك ربك مباشرة ترد عليك أهدكم فاستهدوني أهدكم أطلب الخير من ربك تجد ربك معك مباشرة يعطيك الخير صفي نيتك وطلب الهداية وطلب التوفيق وطلب الله عز وجل بعد عليك المحرمات والله عز وجل يوفقك بتفعل الواجبات ثم تمضي بعد الواجبات المستحبات والقوى النوافل فإن الله عز وجل يوفقك لكن أول كلمة قال الله عز وجل يا عبادي لازم تكون حققت العبودية لله عز وجل مسلم واحد تمضي في سبل الخير تحاول الابتعاد عن سبل الشر وتطلب الهداية من الله عز وجل يهديك الله عز وجل قال فاستهدوني أي أطلبوا مني الهداية يعني أهدكم أدلكم على الطريق الحق أو الطريق الصواب أو الطريق المستقيم أو الطريق الذي أرتضيه لعبادي ربي خلقنا يحتاج من والد قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما محتاج من أطعام ما محتاج من أشراب ما محتاج من كسوة وربي في هذا الوقت رو غني عن عبادتنا ماشي استجابة نعبده أصلا لكن خلقنا حتى نعبدها وربنا تجي عذبنا أو مش بحاجة إلى عذابنا ومش ربي هزعنا الغل والله رح ينتقمنا حاشاه لا إله إلا هو سياه لكن هذه أعمالنا أعمال ربي أعطانا الدنيا هذه وأعطانا السبيلين يا خبيثي إما شاكرا وإما كفورا رب أعطاك هداها النجدين عندك منا عندك منا أو يمتحن فينا الله عز وجل خلقنا يمتحننا العبادة الأهم هي عبادة الله عز وجل إذا عبد الله عز وجل عبده نجح في دينه ودنياه وإذا خاب نعوذ بالله من الخسران فقال الله عز وجل فاستهدوني أهدكم قلنا الهداية هي الدلالة إلى طريق النجاة في الدنيا والآخرة لأنه خاطي يسلك في الدنيا يسلك في الآخرة ويخسر في الدنيا عياذا بالله نسأل الله أن نكون من الخاسرين لا في الدنيا ولا في الآخرة لأنه كما فائدة قال بعض أهل العلم من أحب شيئا عاش عليه ومن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه ومن بعث على شيء قابض الله عز وجل به حنا بقول خلنا نشتي في الدنيا هذه خالص حاجة نشتيها نموت ونجري من وراها وكي تموت تجري من وراها تبعث يوم القيامة تموت وتجري من وراها نهار يبعثنا الله عز وجل يبعثنا نجري من وراء هذا الشيء وضوكم فصلوا في الكلمة هذه ولما يبعثنا الله عز وجل نجري من هذا الشيء نقبل الله عز وجل هذا الشيء أتخيل واحد يجري من أجل دين الله يعبد يا ربي يصلي صوم يتوب محال يجي يموت شيء خالص محال يجي يموت شيء يموت موتة طبيعية ما شاء الله والخاتمة هذه لأن الناس يقولون يعني خاتمة حسنة أي توجد خاتمتين كان خاتمة حسنة عامة وكان خاتمة حسنة خاصة احنا رانا المسلمين أكل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة احنا رانا المسلمين أكل موت ميتة حسنة وخاتمة حسنة لكن خاتمة حسنة عامة مدى المسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هاي خاتمة حسنة لكن كيف هذا كل ما يقولون كيف كما أبو حامد رحمة الله عليه نفسه في البخاري حفظه علماء المشايخ وإحنا تجد وإحنا نصلي عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خليفة الراشد الزاهد الثاني قتل لم يموت يعني في الحرب على كل هذا لكن قتل مطعونا قتل مطعونا إماما لله في صلاة الفجر مرض أيام ولكن هذا سبب قتله يعني اللي يموت مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا رو عنده ميتة حسنة عنده خاتمة حسنة واللي يموت يصلي ولا يموت صايم ولا يموت يطوف، هذا نقول له عندك خاتمة حسنة خاصة يعني خير منه، وإن كان كلهما على خير. فهذا حتى لا نطيل الشيخ صالح. ثم قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يعني سبحان الله، شوف الله عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته أو رزقني روجنا. قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم، رزق خاتمنا روجنا، أوجنا نسمة صح، مسببات وأسباب. نفطر صديق جل بسم الله عز وجل، قرأ الفاتحة، كل على ربي، اللي راح يلوز اللي راح يلوزين، اللي راح يشون اللي راح يشون، اللي راح يفرح راح يفرح، اللي راح يفلح راح يفلح، هذه كلها أسباب. لكن ربي لا رب يطعمنا خذ، وربي ولا يرزقنا كما قلناها من قبل، هذه السوام هذه الأسعار وطلعت السوم وزادت السوم. أو الله عز وجل هو المسعر، ربي هو اللي يعاقبنا بالسومات هذه، شكرت هذه يقول لك 200 عقوبه من عند الله عز وجل. ربي ولد السيمه ما وش هذا كبير ولا نسوم، لا لا لا احنا نقولها بالدراسه الكتاب، لكن لا، ربنا عز وجل يفرض هو المستعير يا خالتي. احنا نعبد الله عز وجل كما قال بعض التابعين اظن انسيت اسمه، قال: اعبد الله كما امرني وانتظر رزقه كما وعدني. ربي قال لك اعبدني ورزقي جيك. هل رحنا هذا قيل أنه تابعي ما في ضبط وش الصلاة اسمتها من يضبط اسمتها نعم نسيت، قال: أعبد الله كما أمرني ربي، أمرنا بنعبد وأنتظر رزقه كما وعدني. ربي وعدك برد حيشرح صلى الله أن يرزقنا من فضله. قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. هنا جوع يا إخواني أو يقابله إنسان أن يكون شبعان بالدرجة يعني أو باللغة العربية الفصحى، أو ما يسد الريح أو ما يسد الظمأ، هو فضل من الله عز وجل، هذه نعمة من ربنا سواء ماء أو طعام. يعني لو رضي الله عز وجل علينا أن نشبع فنشبع، لو رضي الله عنا أن لن نشبع ما كان يكون سلبوكين وكم شايفين المخرج كيف يمهوكين على الدنيا دي عنده ملايين ومليار ومهوكين زيجين وكان مسكين عنده الزور قانع ولباس وزيهي ما شاء الله والراهب قناعة خاضع وبركة على الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم من بركته وفضله. قال: إلا ما نطعمته. هنا وسن السادو سد بالله عز وجل هو الرزاق، هو الذي يعطينا الفضل، هو الذي يعطينا الطعام، هو الذي يوفقنا حتى نعمل ونأخذ ذلك الأجر ونصرفه في بيوتنا أو نشري حوائج أو نكلوه أو نستغلوه. قال: أي كل واحد منكم في حاجة إلى الطعام والكسوة، فهو الذي تفضل عليكم فخلق أصول الأشياء وفروعها ومنها الطعام والكسوة، وتكفل الله عز وجل بأرزاقنا كما قلنا: أعبد الله كما أمرني وأنتظر منه الرزق كما وعدني. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. رب سبحانه من الفقراء الربي ربي والغني الحميد لا نختلف له. هنا محدثين قالوا: لماذا بدأ بالطعام ثم ذهب إلى الكسوة؟ أي إنسان كرمكم الله عريان وجيعان وبعد عنده سيارة وجي يروح يخير، أول حاجة يروح يسر روحه ويوكل، وبعد ذلك يقول خمس أمور فيها، لهذا بدأ بهم في زوجه، ما قالش أمور سنصل فيها. قال: كلكم جائع إلا من أطعمته، لأن الإنسان لو يكون جائع الشر الشر الشر راح يموت من خمس لحية في أمورها. إنسان يكون جائع ولا يكون عنده ولو معدوم راح يموت، وبعد عريان وبعد ما عنده شوية، أول حاجة يروح فيها يشرب الماء بين يموتش، وبعد ذلك يروح يلبس السروال، هذا خالص. لهذا جوع وبعد الكسوة، يعني بدأ بالشر وبالجوع وبعد ذهب إلى الكسوة. قال: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. قال: خص الطعام والكسوة بالذكر دون غيرهما لأنهما أهم شيء يهم العبد في حياته، يهم أو يهم يجوز تصح اللفظين. أول حاجة يبدأ بها العبد المثلة والإسة، وهذا مجربينها خالص خوف الزواب لها الأيام يقول أو بغير تبع الشتفة رأينا يقولها لما عندوش مستمتع هذه البكس يكتي أولاده يشبع أولاده بعد أن يحمم على الطباق وبعد الطباق يلي كان يحمم في الحواج للحلمة حتى في الكتوة عم خالتين يقولوا لأننا أولاد دواركم ورأينا أولاد خالتنا هذو حتى في النافلة الموركين في ولادة سيدي في النافلة الغالية والليحة الضعيف مستمر يجيب النافلة ضعيفة مقدرة حتى في النفسة ولادة سيدي يشري حاجة غالية والليحة وكذا اللي مستمر مقدور مقدور حين يروح يشري مقدور مقدور كي يتجاوز هذه الأمور سعيني يطرح الأمور أخرى سواء من الواجبات أو الإيجابيات أو الكماليات أو حتى مولدتك كماليات كان أمور أخرى ولات من زيادات. ثم قال الله عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون نتكمل كما شيخ ومن ديرش بالجملة بما نطولوش. قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله عز وجل أثبت علينا الخطأ، كل بني آدم خطأ رغم كاش خالتي يقول فأنا ما نغلطش. نبينا صلى الله عليه وسلم لا نقول أنه أخطأ، نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم، لكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لو كما نقول حتى لا نؤذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في كلمة حتى النبي صلى الله عليه وسلم لو ما وصل إلى أمور لم تكن في أمور الديانة كان في أمور حياته الطبيعية. مثال قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابلة لأصومن 9 و10. حاجة لم يصل لها النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مكتمل الديانة أو كذا أو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى حاجة، حكمة من ربنا عز وجل أو كونه بشرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر ينام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنام وأتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، هكذا مؤخرة الحديث. لهذا قلنا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع الجميع بشر كعادته، بعض الأمور التي فعلها ديانة عبودية لله عز وجل نستفيد منها، وبعض الأمور كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصدقائه مع أصحابه مع زوجاته، منها ما تكون سنة لا نستفيد منها ومنها ما تكون حياة حياة البشر نأخذ منها بعض الحكم. لكن هي في هذا المثال نوم النبي صلى الله عليه وسلم نوم عادي، لكن نحن نستفيد منه بعض الأمور، كيف كان يسبح الله، كيف كان يستغفر الله، كيف كان يذكر الله قبل نومه، كيف كان يضطجع، كيف كان ينام، لأن يضطجع زي وينام زي، يضع يده لا يضع يده، يكفي على الشق الأيمن أو الأيسر، يستقبل القبلة أو لا يستقبل القبلة، هي أعمال عادية لكن فيها سنة نستفيد منها جميعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كل مرة ينادي الله عز وجل يا عبادي يا عبادي، نداء مودة، نداء شفقة، نداء حب، نداء عطف، نداء تشريف، شرفنا الله عز وجل يا عبادي. فشوف يقولك يا عبادي بذلك ربي بليك العبد بتاعه ورات عنده قبودي لله، وهذا نداء تشريف، رانا مشرفين احنا لأننا عباد لله عز وجل، عنا رب، عنا خالق، عنا رازق، عنا مطعم، عنا واحد يغفرنا الذنوب، عنا واحد نلجأ إليه، عنا واحد يسمع دعاءنا، عنا واحد يجيب أدعيتنا، نسأل الله أن يعاملنا بلطفه وعدله. فقال يا عبادي إنكم تخطئون، يعني إنكم تفعلون الخطيئة والذنب، إنكم تخطئون الخطأ وفعل الخطيئة والذنب. ثم قال الرسول بالليل والنهار، بالليل والنهار هما شقان ليوم، الليل والنهار كان يخبر يقول إنكم تخطئون باليوم يكتفي، لكن قال الليل والنهار، معناها اليوم ينقسم إلى قسمين إلى ليل ونهار. ولل نكمل الأذان إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. يعني يا عبادي، إنكم تفعلون الخطيئة والذنب بالليل والنهار. يعني قسم اليوم إلى ليل ونهار، نعتقد أن ولا الليل سابق النهار، فكل في فلك يسبحون. إحنا اليوم إخواني فيه ليل ونهار، واليوم هذا يبدأ بالليل لا يبدأ بالنهار. يعني ما نقولوش باللي إحنا أو غدوة، اليوم رانا ثلاثاء ومش غدوة الأربعاء، اليوم هي بداية الأربعاء، لأنه اليوم يبدأ من الليل ويخلص غدوة قبل الليل ساعة غدوة. لهذا إحنا يديروا سنة ترى الهلال ويذن الأذان ويشوفوا الهلال الليلة هذه. ها لك إحنا ما نقولش ليلة ثلاثة، قرآن لغوي صح، ورانا فيه على كلام العرب، رانا نقول ليلة الأربعاء. ليلة الأربعاء هي ليلة الأربعاء، وراكم على بالكم بها خالتي. على كل حال، الليل هو بداية اليوم، يعني إحنا الأربعاء راهي بدات، راهي بدات من الأذان تاع المغرب، راهي بدات الأربعاء، خلاص غدوة قبل المغرب، هذه الأربعاء تبدأ بالليل تخلص بالنهار. بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، وأنا أغفر الذنوب جميعا. هنا عندنا في عديد الآيات، لو نكون نبدأ نصحب الشيخ صلاح نطوله، ويغفر إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إحنا لا نقول أغفر الذنوب جميعا، والله عز وجل في الأيام الشرك ما نغفرش، لا يغفر الله عز وجل للمشرك. هنا قال في هذا الحديث يغفر الذنوب جميعا، قال للتائب الراجع، يعني حتى اللي كفر بربي عياذا بالله وشرك بربي عياذا بالله، كن يستغفر ربي ويتوب يغفر الله عز وجل. فما بالك بإنسان مسلم وعنده معاصي وعنده ذنوب، هذا ينزه في النار منها ويدخل الجنة. أما الإنسان الكافر والمشرك والذي مات على كفره وشركه، هذا لا يطمع في جنة الله، لكن إن تاب ورجع فهو في رحمة الله. لهذا وأنا أغفر الذنوب جميعا، قيل التي يستغفر فيها العبد حتى ولو كان مشركا. قال الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا، ثم قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستغفروني. فتفيد العجلة وتفيد السرعة، يعني مباشرة استغفر، درت الذنب تستغفر مباشرة، أتبع السيئة الحسنة وشكون تلفها. لهذا إحنا الإنسان قدر الله عز وجل دار معصية، إحنا كي نقولوا قدر الله عز وجل آخرين نقولوها فهموني مليحة، وإحنا مازلنا دار فعل الشر، مازلنا دار الحرام، ما نقولوش يعني قدر الله ما شاء فعل. إنسان نهار يغلط يدير دعاوي الشر ويتوب منها، كيجيو يقولوا انت دعاء وانت دير ودير، يقدر يقول لهم قدر الله ما شاء فعل، جوز ما فيها حتى حرج. اما الانسان مازال ما تابش، هو مازال في دعاوي الشر ويقول لهم قدر الله ما جوزش، خلاص قدر الله ما شاء فعل تكون بعد الاستغفار بعد التوبه. الانسان كان يدير دعاوي الشر ورجعت في الطريق ويقولوا للناس اذا كنت تدير ودير، يقول لهم قدر الله ما شاء فعل، نعم قدرها ربي وما شاء فعل لذكرني سبت. اما هو مازال في دعاوي الشر ويقول قدر الله ما شاء فعل، استغفر الله عز وجل. وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني، وش اللي جيت ان الله عز وجل اغفر له، فاستغفروني اغفر لك، درت الشر كلنا نذنب كلنا ذو خطيئه، استغفر يغفر لك. وش حوصفوا بهذا خالص من هنا وروح، وش حوصفوا بهذا؟ دير الذنب تطلب الله عز وجل يغفر لك، يغفر لك مباشرة، صلى الله أن يغفر لنا جميعا. ثم قال: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني العبد هذا مهما صار من قوة ومن جبروت ومن مال ومن كذا ومن كذا ومن كذا، لا يستطيع أن يضر الله عز وجل بذرة، كانش متخدش. فرعون، هامان، قارون وجنودهم، فرعون وما أدراك ما فرعون، كان يقول أنا ربكم الأعلى. فرعون كان يقول لهم أنا ربكم، بس عشان يأكل في الرزق تاع ربه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فرعون قال لهم أنا ربكم ويأكل في الرزق تاع ربه، هو ربه مازال ما تلطف به سبحان الله. فذلك نحن احنا مسلمين في الأرض ونعبد بالله عز وجل ونولي ونخطئ ولا نقول ربنا الله السلام عليه. فرق ما بين إنسان كافر بالله عز وجل ويقول في الرسول الله عز وجل، اللي كان بالله عز وجل يقول انا ربكم، واحنا ناس موحدون مسلمون وتخطئ أو يقول لك ربك مباشرة والله أن يعاملنا بلطفه. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يعني إنسان يستحيل أنه يضر الله عز وجل مهما من بلغ من قوة ولا جاه ولا علم ولا غير ذلك. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، الله عز وجل لا يريد منا أي شيء، ربنا يريد منا العبودية، ربي حوز بنا عبده فقط، لا يريد لا مالا ولا جاها ولا طعاما ولا كسوة ولا ضرا ولا نفعا. شيخ مصرح نكمل جملة ولا نعم. يا عبادي لو أن أولكم، كمل هذه فائدة ونخلصها إن شاء الله الجملة هذه، لأن الجملة دي تستحمل أن تكون خمس كلمات أو عشر كلمات، يعني يقول في سياق الجملة، يعني حتى تكمل الفكرة بس خلاص الجملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني هنا العبودية وعباد الله كما قلت في بداية الدرس، عباد الله صنفان، كان صنف الإنس وصنف الجن، كلهم خلقهم الله عز وجل لأجل عبادته. وقال أولكم وآخركم، يعني منذ قيام الساعة، منذ خلق الله عز وجل الملائكة وخلق إبليس الشيطان أو إبليس أو خلق أبونا آدم، كلهم لأجل عبادته. يعني أولكم الأولون الأمم السابقة، وآخركم نستحمل أن نكون نحن آخر الأمم، نستحمل أن نكون نسيتكم أمم من بعدنا لا نعلم متى قيام الساعة. لو أن أولكم وآخركم، يعني الأولون والآخرون سواء نحن أو الذين بعدنا، ثم فصل الله عز وجل إنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يعني رانا فرانا أتقياء، ورانا نعبد الله عز وجل، ورانا نعز الله عز وجل، ورانا عن عبودية مطلقة، ورانا عن خضوع تام، رانا لا نزيد لها في ملكه، ما عنا ننذر ما نقدر نزيد في ملكه أو ننقص في ملكه. يعني ملك الله عز وجل بالغ لا يحق لنا أن نبلغ معشارا في نقصانه أو في زيادته، أو بعبوديتنا بخضوعنا لا نستطيع أن نزيد في ملك الله عز وجل، بضلالنا وبفجورنا وبظلماتنا لا نستطيع أن ننقص من ملك ربنا شيئا. ثم قال ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. كما كنا نقول لو أننا كلنا في عبودية وكلنا في طاعة وكنا في مغفرة وكنا في أوبة وكنا في توبة وكنا في كذا في كذا لن نزيد في ملك الله عز وجل. عكسها لو كنا أفجار الخلق، لو كنا عصاة، لو كنا فينا وفينا من العيوب ومن الآثام ومن الموبقات ومن كذا لن ننقص في ملك الله شيئا. وعندنا أدلة في أمم سابقة، فرعون وما أدرك ما كان يقول أنا ربكم الأعلى، هل أنقص في ملك له؟ هذا أوتيت عن ملك وعلم وقوة وجه وجه فدرول، أين آخرته؟ في جهنم عيرا بالله. صلى الله أن ينفعنا بما قلنا، نستسمعون إخواني إن أطلنا هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتم الحديث الأسبوع القادم إن وفق الله.